لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقواه جل وعلا عليها المعول، وعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول. تعلمون معاشر المؤمنين جميعا ما حل ويكن بديار الإسلام وفي أوطان أهل الإسلام من توالي الأزمات واضطراب الأمور وزعزعة الاستقرار. يحدث كل هذا وأعداء الملة والدين من الكفرة الملحدين يتربصون بالأمة ليردوها وبثرواتها ليسلبوها ولأرواحها ليفجروها. وهذا ليس بقافل على العاقل من المسلمين الواقفين مع نصوص الوحيين الشريفين، فقد قال الله عز وجل عنهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل كفر كما تداعت أكلة إلى قطعتها. وفي حضم الأحداث ومن رحم الأرواح المتقدمة تتصارع الأنباء وتتهاطل الأخبار وتكثر التحليلات وتتضارب الآراء والتأويلات بين مصدق ومكذب ومشكك وطارة بين فالح وحزين وحائر وطارة أخرى بين مؤيد ورافض ومتوقف. ويجمع الكل أنهم أبناء الإسلام وإليه ينتمون، فكل ما يصيبهم من ذل أو عز أو يلحقهم من نصر أو ذعر أو تمكين أو قهر يشترك به الجميع ويبتلى به الكل، لأن أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون تتكاثر دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. واللافت للنظر عباد الله في كل هذا ما يتداول عبر رسائل الاعلام وعند اهل الكلام وحمل في الاقلام من نقل لفتاوى شاذة مستعارة وترويج لتصريحات مموهة بحق وباطل وإشادة بفواحش هي أشبه بمواقف المتهورين الثوريين منها بمواقف المتعقلين المتورعين إلى إدانة وسخرية من إداءات التعقل والتريث والترسل وإبراز لنماذج من الدعاة وأشباه العلماء ممن ليس على الجد وغير ذلك من إبرازات الدعاية وآظمين الكلام وأساليب الالتواء. وأمام هذا الوضع الذي تحياه أمة الإسلام عباد الله يجدر بنا أن نفكر بقضية مسلمة عند عقبة المسلمين وعلمائهم ألا وهي قضية الفتوى بكل أبعادها بأدابها وأحكامها وضوابطها ومن هم أصحابها وأهلها المعنيون بها وما هي صفاتهم وشروطهم التي يعرفون بها وما هي طرق ومعايير انتقاء الفتوى وكيفيات إنزالها على الواقع والأحداث المستجدة كل هذا وذاك عباد الله لأجل زيادة الدين وبيان الحق وحفظ أحوال الأمة من الانتفاخ والتردي وحذرا من الوقوع في شراك الأئمة المبطلين وأهل الأهواء المبتدعين الذين قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه إن الله لا يحفظ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يحفظ العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا وفي رواية رؤوسا جهالا فتؤلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. اعلم معاشر المسلمين أن مقام الفتوى منصب عظيم الخطر بعيد الخطر والمفتي كما لا يخفى عليكم قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو وارثه وخليفته وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واسع والمفتي نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسليم الأحكام وتعليم الآلام والأمة محكوم عليها بأن تسألهم وأن تعمل وفق ما يقولونه ويبذلونه من العلم الصحيح ويرجعون إليهم في المسائل الشرعية العادية فضلا عن النوازل والمستجدات. ويكفي المفتي كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين أنه موقع عن الله تعالى كما وضحه في هذا الكتاب حيث قال رحمه الله إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السريات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات. ولهذا أيها المؤمنون اشتد أمير السلف الصالح على من اقتحم مجال الفتوى وهو محروم من سلاح العلم أو قليل البضاعة فيه وكان يضعونه في حالة متقول على الله عز وجل بغير علم وهو من أجناس المحرمات بل من أعظم أجناس المحرمات القول على الله بلا علم، ولا يستحق الشخص إثم ذلك كما قال ابن القيم حتى يتخلص منها، وهي إثنى عشر جنس مذكورة في كتاب الله عز وجل، أعظمها وأشنعها القول على الله بلا علم. وقد قال الله عز وجل في الكتاب الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتأملوا رحمكم الله في هذه الآية العظيمة، حيث أخر الله عز وجل ذكر القول على علم العلم، وجعله في المرتبة الرابعة للدلالة أو للدلالة على خطره، وأنه قرين الشرك والكفر، بل هو أقرب، فعليه تستفيد البدع والضلالات، وبه غير الملل والديانات، فالمشرك يضل نفسه، وأما المفتي أو العالم بغير علم فقد يضل أمة كاملة، ولذا قيل: زلة عالم زلة عالم. وقد حذر الله عز وجل من مغبة التسرع في إصدار الأحكام الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام، حذرا من الوقوع في كبيرة الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال أحد السلف وهو أبو نضرة رحمه الله: ما زلت أخاف آية النحل في هذه الآية منذ نزلت، أقول ولعل هذا المحذور هو الذي جعل كثيرا من العلماء المتقدمين يقولون في المسائل التي لا نص ظاهر فيها على التحريم بأنه لا يعجبني أو لا ينبغي فعل هذا أو هذا الفعل إنما يبعث المساح عندنا وما إلى ذلك من العبارات التي لا تحمل الجزم والتصريح بالتحريم في صياغها وسياقتها. وهذا يدل عباد الله على ما كان عند هؤلاء الأشارف الأماجد من العلماء والمفتين من تهيبهم للفتوى وتوقفهم في أمرها وإحجائهم في كثير من الأحياء عن إصدارها وتعظيمهم لمن كان يقول لا أدري فيما لا يدري واضطرائهم واحتقارهم وإبطائهم للمتجرعين عليها المهونين لشأنها المقللين لتبعتها. فهذا عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله من تداب التابعين يقول: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن مسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أخاه كفاه. وقال عطاء بن ثابت رحمه الله: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم وإنه ليرعد أو إنه ليرتعد. وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يحلم بالله ويقول: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يستثنيه لمجنون. وكان عامل الشعب إمام الكوفة وقد سئل مرة أمام الناس عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له: ألا تستحي من قول لا أدري وأنت فيه العراق؟ فقال: ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان أشده في هذا الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول مالك: إن على كل من سئل مسألة أن ينظر فيها قبل أن يجيب فيعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخر ثم يجيب فيها. وقال سأل أحدهم الإمام مالك عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له الرجل السائل: إنها مسألة سهلة خفيفة، وإني أريد أن أعلم بها الأمير. وكان سهل أبدا، فغضب الإمام مالك رحمه الله وقال: مسألة سهلة خفيفة، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ليس في العلم شيء ثقيل، العلم كله ثقيل، العلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل. وكان ابن القاسم رحمه الله يقول: سمعت مالكا رحمه الله يقول: إني لأسأل عن مسألة أفكر فيها بضع عشرة سنة ما يتفق لي فيها رأي إلى الآن. أقول: ولعل هذا لم تكن، ولعل هذه المسألة ليست من المسائل التي تعرف باللوازم المتعلقة بالأرواح والأعراض والممتلكات. وكان ربيعة الرعي إمام أهل المدينة شيخ الإمام مالك، وقد روي مرة يبكي فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رحمه الله: سئل من لا علم له. والآثار والنقول عباد الله عن سلف الصالح وعن سلف المتقدمين والمسكين المتورعين أكثر من أن تحفر وأن تعد في مثل هذا المقام. ومن رام المدين فعليه بما كتبه العلامة ابن حمدان الحنبلي في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، وكذلك كتاب الإمام الكبير القرافي من علماء المنهية في كتابه العظيم الإحكام في تمييز الفتوى والإحكام. هذا دون أن ننسى الكتاب الذي طبقت شهرته من أباء إعلام الموقعين عن رب العالمين لصاحبه شيخ الإسلام الثاني العلامة ابن القيم رحمه الله. والمقصود من هذا كله عباد الله هو أن الفتوى رجالها وفرسانها وميادينها، ولا يمكن للرجل أن يصير مفتيا حتى تكون فيه خمس خطاب كما قال الإمام أحمد، أن تكون عند أولية، لأنه إذا لم تكن عند أولية فلا نور عليه ولا نور على كلامه. الثاني أن يكون له حلم ووقار وسكينة. الثالث أن يكون قويا فيما هو عليه وقويا في معرفته. رابعا أن يكون على كفاية من العيش وإلا مضره الناس. خامسا أن يكون عالما بأحوال الناس وعالما بواقع الناس. فهذا الذي ينبغي عباد الله أن نشد عليه بالنواجذ وأن نفكر فيه وأن نعمل على أخذ الفتوى من رجالها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمثل الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، هم من اهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. اما بعد فيا عباد الله، ان مما يجب ان يعلم اضافه الى ما ذكرنا ان للفتوى مزارق ومعاني وللمسلمين عجائب وغرائب، وقد ترجع احيانا إلى الجهل بالنصوص الشرعية أو الغفلة عنها أو عدم الإحاطة بها من طرف المفتي نفسه، وخاصة إذا كان قليل البضاعة أو جاهلا بالحديث والسنة. ومن هذه المزالق ما يرجع إلى سوء التأويل، يرجع إلى سوء التأويل، فإنه لا يكون الخطأ في عدم الإحاطة بالنص أو ذكر النص، وإنما يكون العيب والخطأ في سوء التأويل وفهمه على غير وجه. وقد يرجع أيضا أي ترجع هذه المذالب إلى جهل المفتي بحقيقة الواقع. فواقع الناس مختلف من وطن إلى عرض ومن عرض إلى عرض ومن نظام حكم إلى نظام حكم مخالف، بل واقع الناس المتواجدين في نقطة واحدة وفي مكان واحد تطرع عليه تغيرات من يوم إلى يوم، بل من لحظة إلى لحظة. ومن أشد المجالس أن تكون فتوى المفتي متبعا فيها لهواه، سواء هوى نفسه أو هوى غيره. وأعظم الملال هوى الجماهير وضف الأتباع والأنصار، أو هوى السلطان وولاة الأمور. ولهذا قال الإمام القرافي رحمه الله: لا ينبغي للمفتي إذا سئل عن مسألة له فيها قولان، أحدهما فيه التحديد والآخر فيه التخفيف، أن يفتي العام بالتحديد ويفتي الخاص من ولاة الأمور بالتخفيف، فإن ذلك كما قال رحمه الله قريب إلى الفتنة وخيانة للدين وتلاعب بالمسلمين. هذا عباد الله ما يتعلق بجانب المسلم. أما جانب المستبدي وهذا الأهم، فينبغي عباد الله أن نعلم أن أول ما يجب على المستبدي أن يحسن طرح السؤال، فحسن السؤال نصف العلم هكذا يقول العلماء، فلا يجدد حين سؤاله ولا يوهم ولا ينبه ولا يسأل إلا عن واقعة تعليم لها تعلق بدينه ومصيره في الآخرة، ولا يسأل عن الشيء المضمر الذي يكون بعيد الأمور. وعلى المستبدي أيضا أن يتفحص ما يقوله له المفتي غاية التفحيص، وأن يتبين الشروط والقيود تمام التبيين. هذا أمر واجب يتمحص فيما يقوله له حتى يكون على دراية وعلى علم مما قيل له. وهذا لا يعني أنه يجتهد في كلامه، وإنما ينبغي أن يقرأ هذه الفتوى بتبعهم وتأمل وتدبر، فإن أعياه ذلك سأل أهل العلم الذين يوجهونهم ويفهمونهم ويفقهونهم، فلا يختفي الجواب قفل كما هو معلوم عند كثير من الناس، يأخذ بأوله ويدع آخره، وربما يأخذ بآخره ويقفل عن أوله، يقبل السهل ويقع الصعب، يركز على المجمل ويهمل المفصل. فهذا عيب في أخذ الفتوى وتفهمها. وعلى المستبدي أيضا وهو من الأهمية بمكان أن يستبدي المستبدي قلبه، وهذا لا يعني أن يجتهد في أمر الفتوى، وإنما معناه أن يتقي الله عز وجل وأن يراقبه في استبدائه إذا استبدى، أن يراقب الله عز وجل في استبدائه إذا استبدى. وعليه أيضا أن لا يجعل أمر الفتوى ذريعة إلى ترك شيء أو الأخذ بشيء يعلم أنه محرم شرعا، لهذا فهذا نوع من التحايل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز أخذ مجرد الفتوى من الكتب ما لم تطمئن نفسه، فإن وجد فيها عدم اطمئنان ولا رضا فإنه حينئذ لا يعمل بها أو يتوقف من عمله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استبدي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ثم أيضا عباد الله من الأمور التي ينبغي أن تعلم ولعلها من أهم الأشياء أنه يجب على المسلم بل يجب على كل مسلم فوق هذا أن لا يكون طلبه للعلم هو سماع الفتاوى فقط بل لابد أن يتفقه في دين الله عز وجل ويسير من تلك الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لينتفع بها ويجتهد في ذلك بدءا من مطالعة الكتب النافعة إلى مجالسة إلى مجالس العلم ومجالسة العلماء وسؤال فيما يعرف له من أمور أو علم له من مشاكل أو مشكلات يومية فهذا الذي يحفظ المسلم من المزالق والتبعات يحفظ له رأس ماله يحفظ له رأس ماله الذي هو دينه والثبات عليه لا أن يكون متتبع قنوات ورافض صحف ومجال الجنات مغتر ببيان بعض المعممين الذين يحسنون مضغ الكلام وصياغة الأساليب فهذا لا يمكن أن ينتفع منه الإنسان وإنما الذي ينتفع منه حقا هو أن يجلس للعلم وأن تكون له فيه نية وأن يتدرج في طلب العلم الشرعي فإن فعل ذلك وفقه الله سبحانه وتعالى ليكون آمنا من كل الزلات والمزالق التي تصيب غيره ممن غفل عن هذا الأمر العظيم الله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.